لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الإيمان، قال كتاب الإيمان. وهذا الكتاب في الأصل طبعا في البخاري، أي في كتاب صحيح البخاري، بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأصل بزيادة في الحقيقة هي مهمة. قال في الأصل كتاب الإيمان، وهو قول وفعل ويزيد وينقص، ثم ذكر قول الله تعالى قال وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقول الله تعالى وزدناهم هدى، وقول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وذكر آثارا عن بعض السلف. هذه الترجمة في البخاري. أما هنا في المختصر قال كتاب الإيمان، ونحن ذكرنا يعني ترجمة الأصل لأهمية هذه الترجمة، أهمية هذه الترجمة. المختصرات يعني عادة يكون فيها يعني مثل هذه الأمور، فأحيانا يختصر المختصر ربما ما يعني لا يستغنى عنه، ما لا يستغنى عنه، كهذه الترجمة في أصل الكتاب وهو صحيح البخاري. قال كتاب الإيمان، قال هو قول وفعل ويزيد وينقص، وهذه مسائل تتعلق بالإيمان. لكن قبل أن نذكر هذه المسائل لا بد أن نتعرض لتعريف الإيمان أيضا بإيجاز. فالإيمان في اللغة كما يقول العلماء هو التصديق، ومنه قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا. وأما في الشرع فليس مجرد التصديق، وهذا تنبيه مهم جدا، وإلا بعضهم يفسره في الشرع ذلك كما هو التفسير اللغوي ويقول هو التصديق. والصحيح أنه في الشرع لا يكتفى بمجرد التصديق، وإنما هو تصديق مستلزم للانقياد، تصديق مستلزم للانقياد، وهو بمعنى آخر كما قال البخاري رحمه الله قول وفعل، وكما يقول العلماء قول وعمل، قول وعمل. والمقصود بقولهم قول وعمل أو قول وفعل يعني ما يدور على القلب واللسان والجوارح من القول والعمل، من القول والعمل. فالإيمان هو قول اللسان وعمل اللسان، وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. إذن هي خمسة: قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل اللسان، والجوارح. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والمقصود بقول اللسان أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمقصود بقول القلب هو أن يصدق بهذا الذي قال بلسانه. والفرق بين القول دون التصديق هو الفرق بين المؤمن والمنافق. فالمؤمن قال بلسانه وصدق بقلبه، أما المنافق فقال بلسانه ولم يصدق بقلبه. ولذلك الإيمان قول القلب، قول اللسان مع قول القلب، أيضا ينطق القلب يعني يصدق القلب ويعرف القلب أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد. وعمل القلب واللسان، عمل القلب واللسان يعني اللسان يعمل، يذكر الله سبحانه وتعالى، يسبح، يدعو إلى الله وهكذا. وعمل القلب يخاف، يتوكل، يخشى، يعني وهكذا أعمال القلب. وأعمال الجوارح، وعمل الجوارح يعني اليد، الرجل، سائر الجوارح تعمل لله سبحانه وتعالى، تعمل بالإيمان، تعمل بالإيمان، يد تجاهد في سبيل الله، البدن يسجد لله سبحانه وتعالى، وهكذا. إذن باختصار الإيمان قول وعمل، نعم، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان وعمل الجوارح كذلك. وكما قال البخاري وهو يزيد وينقص، أي الإيمان، خلافا لمن قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، سواء من أهل البدع أو من أخطأ من أهل السنة في ذلك، كيعني مرجئة الفقهاء. فالإيمان يزيد وينقص في عقيدة أهل السنة والجماعة، أي أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وبالمعرفة ونحو ذلك، أي معرفة الدين والشرع. والأدلة على ذلك كثيرة، وسيأتي يعني كثير من ذلك في أثناء يعني أبواب الكتاب. ومن الأدلة كما قال البخاري رحمه الله قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، فأثبت بذلك أن الإيمان يزيد. وقوله وزدناهم هدى، والهداية إيمان، فالزيادة دليل على النقصان. وقول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذا كله يدل على الزيادة والنقصان. قال كتاب الإيمان، ثم ذكر أبوابا، وبدأ بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر حديث ابن عمر مختصرا للسند. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا الحديث بوب له باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى. فالبخاري رحمه الله تعالى يريد أن يعني يشير إلى أن الإسلام يعبر به عن الإيمان، ويعبر بالإيمان عن الإسلام، يعبر به عن الإيمان ويعبر بالإيمان عن الإسلام، ولا سيما إذا افترقا، ولا سيما إذا افترقا. أما إذا اجتمعا فإنه يعبر بالإسلام عن الأعمال الظاهرة، ويعبر بالإيمان عن الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل قال ما الإسلام ما الإيمان. فالإسلام أعمال ظاهرة كما في هذا الحديث، شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الحج، صوم رمضان، هذا الإسلام. والإيمان كما قال جبريل في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن الإسلام يعبر به عن الإيمان، والإيمان يعبر به عن الإسلام إذا افترق، يعني بتعبير بسيط إذا جاء في الكلام أو في سياق الكلام ذكر واحد منهما اشتمل على الآخر. أما إذا اجتمع وجاء في سياق واحد كما في حديث جبريل فكل منهما يعبر عن شيء، والإيمان أعلى من الإسلام، الإيمان درجة أعلى من الإسلام، وعليه فأعلى درجات الدين الإحسان، كما في حديث جبريل أيضا، فإنه جاء فيه ذكر الإسلام وذكر الإيمان وذكر الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذه الأركان الأربعة من الدين العلماء يتكلمون فيها أنها من أركان الدين، ومتفق بين علماء الإسلام على أنها من أركان الدين، وأن من تركها فإنه قد اختل دينه. واختلفوا فيما بينهم في يعني كل واحد منها وحكم العلماء في من تركها، لكنهم متفقون ومجمعون على أن من ترك واحدا من هذه الأركان الأربعة، يعني بعدما آمن بلسانه وترك واحدا من هذه الأركان الأربعة جحودا لها وإنكارا، أنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام، ولا تنفعه شهادة اللسان، ولا تنفعه شهادة اللسان. واختلفوا في من ترك ركنا من هذه الأربعة غير جاحد ولا منكر، تكاسلا تهاونا، اختلفوا في ذلك، اختلفوا في ذلك. والخلاف يعني يشتد في الأوائل، يعني في الصلاة الخلاف فيها أشد يعني من غيرها، يعني الخلاف في الصلاة أشد من الثلاثة التي بعدها، الخلاف في الزكاة وصوم رمضان أخف من الحج، وهكذا. لكن خلاصة القول في هذه المسألة أن الأرجح فيها والأصح والله أعلم أن من تركها غير جاحد ولا منكر لها فلا يكفر، وإن كان هو شر من يعني السارق والزاني وشارب الخمر ونحو ذلك، لأن هذه مباني الإسلام الأربعة، مباني الإسلام الأربعة. ولم يأتي في أهل السنة أحد اختلف، أو لم يعني يقل أحد من أهل السنة بمسألة كفر تارك عمل من أعمال الإسلام غير هذه الأربعة، أي لم يحصل خلاف بينهم في كفر من ترك عملا من أعمال الإسلام غير هذه الأربعة، غير هذه الأربعة، والمقصود يعني تركها تكاسلا أو تهاونا. أما الجحود فمن ترك أي عمل من أعمال الإسلام جاحدا له منكرا له بعد ثبوته طبعا بالدليل الصحيح المتواتر، فهذا يكفر به يعني بالله عز وجل ولو كان من غير هذه الأربعة. أما من ترك شيئا من غير هذه الأربعة غير منكر له ولا جاحد فلم يختلفوا في عدم كفره، لم يختلفوا في عدم كفره. يعني من ترك مثلا البر، بر الوالدين، من ترك مثلا من لم يترك الكذب مثلا المعاصي، مثلا من مثلا فعل الزنا، من سرق، من يعني قتل نحو ذلك، لم يختلفوا في عدم كفره، في عدم كفره ما لم يكن مستحلا، ما لم يكن مستحلا. نعم، ونحن نقول ذلك إشارة إلى بعض من خالفوا في ذلك من الطوائف البدعية كما سيأتي معنا في أثناء الحديث. ثم قال البخاري، ثم قال المختصر رحمه الله، قال: باب أمور الإيمان، باب أمور الإيمان. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أعمالا كثيرة، أن الإيمان أعمال كثيرة. الإيمان 64 شعبة، البضع يعني من 3 إلى 9، يعني الإيمان يعني يصل إلى أن يكون 79 شعبة مثلا، 69 شعبة، وفي رواية 70 شعبة. قال: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث فيه أن الإيمان أعمال كثيرة، وكلها تتفرع عن القلب واللسان والجوارح، كلها تتفرع عن القلب واللسان والجوارح. يعني مدار هذه الأعمال شعب الإيمان هذه كلها التي منها الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر والجهاد والدعوة إلى الله والتصدق ونحو ذلك، كل أعمال البر التي هي من شعب الإيمان مدارها على القلب واللسان والجوارح بحسب كل عمل ودرجته مع هذه يعني الأمور. وهذا الحديث أيضا ويعني هذا الباب باب أمور الإيمان أراد منه البخاري رحمه الله أن يبين أن الإيمان ليس مجرد الكلمة، ليس مجرد الكلمة كما قالت الجهمية، فقالوا أن الإيمان هو المعرفة أو أنه نطق اللسان على يعني اختلاف بينهم، فهناك فرقة منهم يسمونها الإباحية العلماء وانقرضت والحمد لله، كانت تقول الإيمان هو المعرفة، معرفة يعني معرفة القلب، مجرد معرفة القلب حتى لو لم ينطق باللسان، وهذا منتهى الضلال والعياذ بالله، وهذا يستلزم أن إبليسا مؤمن، لأن إبليس كان يعرف أن الله هو الله والعياذ بالله. وعامة الجهمية يقولون الإيمان هو قول اللسان فقط، يعني تقول بلسانك لا إله إلا الله خلاص، هذا هو الإيمان عندهم. أما الأعمال فعندهم ليست داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال عندهم ليست داخلة في مسمى الإيمان، يعني من ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر وكذا وكذا هذا كله لا يضر، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب والعياذ بالله. فهؤلاء والعياذ بالله ضيعوا الدين، ضيعوا الدين وجعلوا الإيمان هم مجرد الكلمة فقط، وهؤلاء ضلال والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 60 شعبة، 70 شعبة، إذن الإيمان أعمال كثيرة، فأين هم من هذه الأحاديث وأين هم من هذه الأعمال؟ وهناك فريق على الطرف الآخر كما هي عادة أهل البدع، تجد يعني فريق في أقصى اليمين وفريق في أقصى الشمال، وهم الذين قالوا أن الأعمال كلها شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان. يعني الجهمية المرجئة يقولون إنه الأعمال ليست من الإيمان والإيمان هو مجرد الكلمة، فريق آخر يقول الإيمان قول وعمل. طب ما هو ده قول أهل السنة، الإيمان قول وعمل، نعم، لكن الفرق بينهم وبين أهل السنة أن أهل السنة يفرقون في مسألة العمل، فالعمل منه ما هو ركن وشرط في الإيمان ومنه ما هو شرط كمال، منه ما هو شرط كمال، يعني هناك أعمال إن لم يعملها المسلم لا يكفر، أما هؤلاء فهم يقولون الأعمال كلها شرط في صحة الإيمان، وهؤلاء هم المعتزلة والخوارج والعياذ بالله الغلاة الذين جعلوا الأعمال كلها شرط في صحة الإيمان، وعليه يكفرون بترك الأعمال، ويعني محدثات يعني يأتون بها مؤخرا يقولون ترك جنس العمل ونحو ذلك، ويكفرون بالكبيرة والمعصية ونحو ذلك. أما أهل السنة فيقولون الأعمال منها ما هو شرط وركن، ومنها ما هو شرط كمال، منها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط كمال، يعني خصوصا أعمال القلوب، خصوصا أعمال القلوب، يعني فمن أعمال القلوب كل أعمال القلوب أصلها شرط في صحة الإيمان، كل أعمال القلوب أصلها شرط في صحة الإيمان، يعني الخوف من الله، التوكل على الله، الرجاء، الخشية، الإنابة وهكذا، هذه الأعمال كلها أعمال قلبية أصلها شرط في صحة الإيمان، أصلها شرط في صحة الإيمان، يعني لابد يكون في أصل الخوف من الله، أصل التوكل على الله، أصل محبة الله، أصل يعني الرضا بالله، أصل كذا، أصل كذا من أعمال القلوب. أما ما فوق الأصل فهو كمال، فهو كمال، شرط كمال. أما الأعمال في الجوارح أو أعمال الجوارح، أعمال الجوارح أهل السنة يقولون هي شرط كمال، ويختلفون فقط في المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذا الذي يختلفون فيه على النحو الذي أشرنا إليه قبل ذلك. ثم قال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الباب يعني أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يبين فيه أن هذه صفات المسلم ابتداء، هذه صفات المسلم ابتداء. والمقصود بقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أن هذا ابتداء كما يقول بعض العلماء خرج مخرج غالب، خرج مخرج غالب، وأن من علامة المسلم أنه يعني يسلم الناس من لسانه ويده، وأن المسلم ينبغي أن يكون حسن المعاملة مع الناس كما هو يحسن المعاملة في حق ربه، وأن من أحسن مع الله يجب أن يحسن مع المسلمين، يجب أن يحسن مع المسلمين. ثم قال: باب أي الإسلام أفضل. باب أي الإسلام أفضل. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، هنا قد يقول قائل: هذا الباب والذي قبله وبنفس الحديث تقريبا، يعني ما مناسبته لكتاب الإيمان؟ مناسبته لكتاب الإيمان أن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يدلل على أن الإيمان يشتمل على أعمال كثيرة، يشتمل على أعمال كثيرة، ومنها أن المسلم ينبغي عليه أن يحفظ لسانه. هذا من الإيمان، هذا من الإيمان. قال: أي الإسلام أفضل، يعني أي الإيمان أفضل. إذن من الإيمان حفظ اللسان. وقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن صاحب الإيمان من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن من الإيمان، من الإيمان حفظ اللسان. إذن الإيمان أعمال، ومنها حفظ اللسان، وحفظ اللسان شعبة من شعب الإيمان. وأيضا أراد البخاري رحمه الله أو يشير من خلاله إلى أن أعمال الجوارح من الإيمان، خلافا للجهمية الذين أخرجوا أعمال الجوارح من الإيمان. الجوارح منها اللسان، من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذه جوارح وهذا من الإيمان، خلافا للجهمية الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. ثم قال: باب إطعام الطعام من الإسلام. باب إطعام الطعام من الإسلام. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. قال: تقرأ السلام، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نفس الشاهد والمناسبة والإشارة أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يدلل على أن الإيمان منه أو من الإيمان أعمال الجوارح: تطعم الطعام، تقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. هذه من الإيمان، أعمال من الإيمان، كلها داخلة في مسمى الإيمان،